الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة ودليل، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للكهان والسحرة وعن الإيمان بهم وعن سؤالهم وعن تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة في السنن بإسناد جيد يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: لا تأتهم، وقال: ليسوا بشيء.